أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا آخر حديث من أحاديث الأربعين النووية، وسبق معنا شرح بعض فقراته. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا، وعلى هذا هو حديث قدسي من كلام الرب تبارك وتعالى، يقول جل وعلا: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض الخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث عظيم، وهو من أحاديث الرجال. يقول فيه الرب تبارك وتعالى مرحبا عباده في دعائه وفي رجائه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني. أي إن دعوتني، بمعنى أشرفية، بمعنى إن أو مهما، إن دعوتني ورجوتني. والدعاء هو سؤال تبارك وتعالى وفرض شرائه، هذا هو الدعاء، وهو من أعظم العبادات، بل هو عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو عبادة. وقال العلماء: الدعاء ينقسم إلى اسمين: دعاء مسألة، وهو أن تسأل الله تبارك وتعالى بلسان المعطاء، فتقول: اللهم إني أسألك زوجة صالحة، أو اللهم إني أسألك مالا سلاما، أو اللهم إني أسألك صحة وعافية، أو اللهم إني أسألك مسكنا وأرعى طيبا بنيئا، أو ما إلى ذلك كوظيفة أو نحن ذلك الأمور التي يحتاجها الإنسان في حياته من أمور الدنيا أو من أمور الدين والآخرة. اللهم إني أسألك بالجزء الأعلى لغير سابق أعلام ولا خشية الحساب، وهذا يجب الله تبارك وتعالى مغفرة الذنوب. هذا يسمى دعاء مسألة. وهناك قسم آخر وهو دعاء عبادة، دعاء العبادة، وهو عبادة الله جل وعلا بأنواع العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصدق الحديث والولاء بالعهد وما إلى ذلك من أنواع العبادات. فإن هذه العبادات هي دعاء بمثال الحال لا بمثال المقام. فالإنسان إذا صلى فإنه يدعو الله تبارك وتعالى بلسان حاله لا بلسان مقاله، ولسان حاله يقول إنه ما فعل هذا الفعل إلا وهو يدعو الله تبارك وتعالى ويطلب عنده سبحانه وتعالى نعيم وخير وجنة ونجاة من النار. وما فعل ذلك من العبادة إلا وهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيره من النار ومن عذابها ومن أهوال يوم القيامة. لسان عبد يقول ذلك وإن لم يتكلم بلسان فقال. هذا هو القسم الثاني من أقسام الدعاء والدعاء والعبادة، وقسم هو الدعاء والسلام وهو معروف والله هو يسأل الله تبارك وتعالى. قوله عز وجل أي رزقنا عندي من نعيم وخير وجنة، وصنعت في ذلك وعبدت في ذلك، هذا هو الرزاق. وهكذا ينبغي للعبد أن يكون دائما مع الله تبارك وتعالى بين النعيم وهو عند الخوف والرجاء، يخاف من الله تبارك وتعالى ويهرب من عذابه وعقوبته سبحانه وتعالى ومن ناره. والقسم الثاني هو الرجاء وهو الطمع فيما عند الله تبارك وتعالى من نعيم ومن جنه ومن خير، يكون ذلك بين هذين الامرين، بين الرجاء وبين الخوف. فلا يقلد احد هذين الامرين فيعلم، لان من غلب ذلك الخوف فانه يغلب من رحمه الله، ومن يخاف من رحمه ربه الا الظالمون. وان غلب ذلك الرجاء امن من مكر الله، ولا يكون فوالله الا الظلم الخاسر. فلا بد ان يكون بين هذين الامرين كالطائر عندما يصير بجناحين، فانه يطير بجناحين، فاذا اختل احد الجناحين كبر الطيران واختل توازنه وسقط وصار عرضة للصائم والكافر. تفترسه السباع إذا اختل أحد جناحيه، والمؤمن في هذا الحال لن يكون بين هذين الجناحين، بين الخوف والرجاء. هذا هو الرجاء. لفظت لك على ما كان منك ولا بد، يعني مهما أتيتني من الذنوب ولو كانت ذنوبك واجتهادا كثيرا جدا فانني اغفرها لك ولو ذلك، يعني لا ابالي بهذه الذنوب، لان الله تبارك وتعالى اعظم واكبر من ذنوب اي العبد. ولهذا عندما تصلي انت تقول الله اكبر، اكبر من ماذا؟ اي اكبر من كل شيء، فهو سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء. وذنوبك هذه مهما بلغت من الكثره فانها لا تساوي شيئا في جلال عفو الله تبارك وتعالى ورحمته وكرمه بعباده. فقال الله تبارك وتعالى ورحمته وسعت كل شيء، فذنوبك هذه يغفرها لك الله تبارك وتعالى. وقد قال سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين انفقوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، ان الله يغفر الذنوب جميعا. وقال سبحانه وتعالى: ان الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد كفر. وقال سبحانه وتعالى: ان الذين كفروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هم الى قوله ثم لم يتوبوا ماذا اعظم شرع الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء يكونون اولياء يحرقونهم بالنار، ومع هذا يقوم الى التوبه. الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، اما اذا تابوا فليس لهم عذاب جهنم ولا عذاب الحريق. هل تعرف الله جل وعلا لذلك وهو اعظم الرحمين ان يقبل عليه الحق ويتوب من ذنوبه مهما نرى؟ وهو سبحانه وتعالى كريم يحب من عبده ان يتوب اليه، وهو افرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله افرح بتوبه عبده من رد اضاع صلته في أرض ثلاث وعليها طعامه وشرابه حتى ألقى بالموت فوضع رأسه قد مستسلما إلى الأرض فلما انتبه واستيقظ إلى جراثيم فيه على رأسه وعليها طعامه وشرابه فقال بشدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك بشدة الفرح ربك أنت ربي وأنا عبدك اللهم أنت عبدي وأنا ربك بشدة الفرح فكيف جل وعلا أشد فرحا من هذا الرجل بعقيدته عند بلاغنا أشد فرحا بتوبة عبده إذا أقبل عليه ولو قتل بعده ولو بلى ما بلى ولو أشرك به سبحانه وتعالى ولو كفر ولو فعل أفعال المعاصي فإن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده إليه فرحا شديدا أشد إفراح هذا بعقيدته فهذا رب عظيم ورب جليل ورب رحيم ماذا بقي لنا ما بقي لنا الا ان نرجع اليه سبحانه وتعالى بتوبه تفوت وقد العلماء للتوبه الشروط مرتبه تكون اصبح لان الله جل وعلا امر بالتوبه والتوبه قال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه وسطا فقال العلماء ان التوبه تكون شروطا من ذلك افضل من الاقلاع عن الذنب فمن كان على ذنب فليقلع منه من كان يشرب الخمر فليقلع منه ومن كان على الزنا فليقلع ويبالغ قبل ان تاتيه منيته وهو على هذه المصيبه فيوعد في خزي وعار ومن كان على رياض كذلك فليقلع ومن كان على سرقه الاموال من الناس واختلاف لاموالهم كذلك ومن كان يعتبر الجد او غير ذلك من المعاصي فعليه ان يبطل امره يتعلق بهذه المعصيه ثانيا يلزم على تركها ولا يكون عنده الفعل والترك سواء ابدا بل لا بد ان يكون الفعل اقصى عنده من الترك ويلزم ان يقع على ذلك ويتكسر لا تزيد له هذا يدل على صدق التوبه اما انه عنده الارض سواء فهذا يدل على ان امره لا يزال متعلقا بهذه المعصيه وان توبته لا تصل معه فلينزل على تاثيرها وليحزم على تاثيرها هذا الشرط الثالث ان يحث العزم على عدم العرض اليها مره اخرى ولا يمكن بجزم انه متى ما استطاع وما تمكن من هذه المعصيه انه ما يقصد ابدا بل يعزم بحسن العزم على انه لا يعود الى هذه المعصيه مره اخرى فلو قدر الله تبارك وتعالى انه وقع مره اخرى في هذه المعصيه فانه يتوب يتوب منها وتقبل منها فلتوبه شروطها صحيحه مغفورة من الله باذن الله تبارك وتعالى لكنه يجب مره اخرى ولا يقول انه تعالى مره اخرى اذا كان عازما على عدم العوض اليه ثم ان الشيطان بعد ذلك غلبه فوقع في امره المستقبل ذلك للتوبه الى الله جل وعلا وياتي بشروطها مره اخرى والرب تبارك وتعالى يحب ذلك حتى ان العبد اذا كان من بجهله انه لا يعبد مره اخرى ثم بعد ذلك وقع مره اخرى ووقع الى الله تبارك وتعالى يقول ربه عبدي علم ان له ربا يقول ربا فليفعل عبدي ما شاء اذا كان هذا هو شانه اذا كان هذا هو شانه وهو انه يتوب توبه اخرى ثم بعد ذلك يقع من بلى فيعود ويبدا بالله تبارك وتعالى مذنعا فإن الله جل وعلا يقبله ويقبله إليه ويقول له أنه يدفع على ذلك قبل وأنه لا يمكن أن يفعله ما دام حتى علم أن المرأة يقبل الزوجة فإن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده إليه حتى إن الرب جل وعلا يقول إن عبدي علم أن له ربا يغفر الذنوب فليفعل عبد ما شاء. يعني اذا كان خلاف الطريقه وانه يتصور الاصحاب بشروطها ثم ان الله عز وجل فيندم ويطلق على الذنب ويعزم على عدم العوده اليها ويقول الله تبارك وتعالى ان الله يغفر الكلام. والشرط الرابع ان تكون التوبه في سهل الاسلام. أن تكون التوبة في زمن الإسلام أي في وقت قبول التوبة، والتوبة تقبل من العبد بهذا لما أعرض الله في العرض بعد أن تكبر وطلع وتدبر على موسى وعلى بني إسرائيل أهلكه الله في الموعد بالغرق. حينما أتاه الغرق قال يا موسى انه لا اله الا الذي جعل فيه جوف رقيق وانا من المسلمين. قال الله تبارك وتعالى الان وقد اعطيت رجل وكنت من المسلمين. يعني ما ترجع وتوب الان ما تفعل عند الغفله وعند الحضور الموت لا ترجع التوبه. ولو أن كل الناس إليه المتوبون إذا ما تنفع وليس التوبة للذين يحملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني كنت حاضرا والذين يموتون وهم كفار أولئك أعدت لهم عذابا أليما. إذا ما تنفع إذا حضر أحدهم الموت قال إني كنت حاضرا ليس التوبة والذين يموتون وهم كفار قد معدوا ان الله لا يغفر كل ذنب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان مات على الكفر او قال على الشرك فانه لا يغفر له ومعقوله في جهنم خالد ولا يغفر. الامر الثاني قبل طلوع الشمس من مغربها تقبل التوبه الا في حالين، الاول ما في وحده والثاني ما لم تطلع الشمس من مغربها. فان الشمس اذا طلعت من مغربها كان ذلك علامه على قرابه العرب وجمالها للعرب وتفجر الارض والسماوات وما فيهما من حياه وبدءا من رياض الشعب وقيام الرياض. فاذا طلعت الشمس من مغربها امن من في الارض ولا يرفع من نفسه السلم ولا ترفع الصوت. لان هذه الايه من ايات الله العظيمه من علامات الساعه الكبرى، ثم تتبعها بعد ذلك علامات الكبرى بسرعه كالف انحلت درجاته. في هذا الوقت لا تنفع اذا لم تكن الدوله تصلي على ذلك الموضعين. هذا هو الحق الرابع في شروط المظلوم في الكبرى. الحق الخامس رد المظالم والتحمل للحقوق المحدودين. إذا كانت المظالم وإذا كانت الشهرة من حق يتعلق بالمحدودين فإنه لا بد أن يتحلل من هذا المظلوم قبل أن ينتهي يومه لا دم فيه ولا متاع، وإنما يكون التواصل في الحسنات والسيئات في الوقت الأحد بانتهاك يده أو أقناعه أو أقنامه أو كفه أو كفه أو كفه فإنه يكره في محلات يوم القيامة. ويقرأ المظلوم الذي يرجع فإذا بنيت حسناتك انتهت ونفذت وبقي عليك حقوق للناس أكل من سيئاته وطرح عليك ثم أكل في النار. فلابد لتمام الدوره من التحمل بحقوق المخلوقين. فاذا اعترف اخذ المال لاحد من الناس فانه يرد له هذا المال لتمام دورته ان يرد له هذا المال. فاذا كان لا يعلم مقداره فليجتهد، اذا كان لا يستطيع ان هو الف ريال او الكان او ثلاثه على ليجتهد بذلك وما غضب على ربه ليرده اليه بطريقه مرجوعه لا تحصل له او يتعلم فيقول يا نبي انا حصل لك حكم عندي بالقرض وهو الكان او ثلاثه على وانا ما عندي ما اسد به هذا المكان فان سامحوه فصبر عنه هذا الأمر. لا بد من حتى في إذا اغتاب شخص آخر تكلم عليه بنفسه تكلم عليه في خلال قال العلماء لا بد أن تكلم كيف ذلك؟ قال بعض العلماء لا بد أن تكلم ويقول له يا أمي إنني تكلمت عليك في هذه الكلمات بكذا وكذا فسامحني وحذرني. فإذا سامحه وحذره سقط عنه هذه المرة وقبل توبته، وإلا بقي بكفره. وقال بعض العلماء لا يشترط ذلك بل يستغفر له في الأماكن والمجالس التي كان يغتاب فيها. وقال بعض العلماء التفصيل في ذلك، قال إن علم بغيبتك إن علم هذا الشخص بأنك اغتبته فلا بد إليه أن تذهب إليه وتتسامح منه، وإن لم تعلم فيأتي الاستغفار واستغفر له. وهذا التفصيل حسن لأنه في غالب الأحيان الشخص إذا لم يعلم بغيبته إذا ذهبت إليه تذكر في نفسه شيء فتكون في نفسه شيء. فإذا كان لم يعلم بهذا الأمر كقول أنك تعلمه بالعلم وتستغفر له الله تبارك وتعالى هذه هي الشروط لا بد من وقوعها حتى تكون التوبه مقبوله ونقول حاكما كما امر الله بها. لان لو بلغ ذنوبك عناء السماء عناء السحاب العناء هو السحاب عناء السماء ثم تبصرتني غفرت وهذا طريق الماء الاول وهو ان الله تبارك وتعالى لا يستكمل ذنوب عباده ابدا وانه يغفرها له مهما ولو كانت هذه الذنوب الى استحياء. لو كانت ذنوبك من فضل عبادتك الى استحياء ما اكثر الاحكام فان الله تبارك وتعالى يغفرها لك اذا استغفرته وكنت اليه توبه مفتوحه يغفرها لك مهما كان ولله سبحانه وتعالى. يا ابن ادم انك لو اتيت لقران الارض خطايا وهذا كله توحيد في توحيد لقران الارض خطايا ثم اتيت الى تشرك في شركه لاتيتك لقرانها مغفره. لو كان ذنوبك ترابا يعني تطالب منها الارض ثم رحمه الله تبارك وتعالى لا تشرك به شيئا فان الله جل وعلا يرسلها له. لكن هذا كما جاء اذا استغفرت الله تبارك وتعالى منها فان الله تبارك وتعالى يرسلها له. اما اذا لم تستغفر الله من هذه الذنوب فهل يغفرها لك الله او لا يغفرها؟ الجواب شباب وطوائف. أما الشباب فأكثر أهل العلم جمهورها على أنها لا تكفر إلا بالتوبة منها، لا بد أن تجاوز تأثير منها وتوبة الكفر رفعها الله تعالى بنفسه وكامله. وأما الطوائف فإن الله جل وعلا يغفرها لك بنبوغ، منها اجتناب الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر كان هذا سببا في أن يغفرها الله تبارك وتعالى الطوائف، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم، أي الطوائف، أي الطوائف يغفرها الله تبارك وتعالى. ومنها أيضا مما يكفر الطوائف الإحسان، قال الله تبارك وتعالى: أعطوا الصلاة طاقة النهار وجبرا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا جعلت سيئة اجعل بعدها حسنة فإن الله جل وعلا يغفر من هذه الحسنات. وأيضا تتكبر بالتوبة، وهذا كتاب الإسلام الكلام تتكبر بالتوبة، فالصلاة من باب أولى تتكبر بالتوبة، والكبائر هي كل معصية جاء فيها وعيد الإصرار، كل معصية جاء فيها وعيد الإصرار أو الحكم أو الإقرار، فإن هذه من الكبائر، وما عداها من الصغائر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عليه بفضله بصورة مشهورة.